إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، عن ثوبان صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وترى في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن امتداد الأمة يكون من المشرق إلى المغرب، ومن المغرب إلى المشرق دون الشمال والجنوب، وهو من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دلائل نبوته، لأنه أمر من أمور الغيب لا يعلمه أحد إلا الله جلت قدرته علام الغيوب. وما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم من هذا الغيب المحجوب شيئا، ولكن الله رب العالمين أظهر له هذا الأمر، وجمع له ربنا جلت قدرته الأرض، لأن معنى زوى أي جمع وضم الأطراف بعضها إلى بعض. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض. وقد من الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعجزات كثيرة، وهذه المعجزات على قسمين كبيرين. فأما القسم الأول فإنه ينتظمه القرآن العظيم، لأن الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، وآتاه الله رب العالمين البينات، وأظهر على يديه وأجرى المعجزات. ولما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا لجميع من في الأرض، أبيضهم وأسودهم وأصفرهم وأحمرهم، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلا لجميع من في الأرض إلى أن يرث الله رب العالمين الساعة، فقد أجرى الله رب العالمين على يديه، وأظهر الله رب العالمين لديه معجزة قائمة إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها، وهذه المعجزة هي معجزة القرآن العظيم. وأجر الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات الحسية الظاهرة التي شهدت، والتي نظر إليها الناظرون وسمعها السامعون وأحسها القائمون، أجر الله رب العالمين للنبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات الظاهرات جملة ما آتى الأنبياء السابقين من الآيات والمعجزات، لأنه ما من معجزة لنبي قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وآتى الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلها وأكبر منها. وهذا كله في مجال المعجزة الحسية الظاهرة، وهذه المعجزة الحسية الظاهرة تكون حجة على من رآها وعاصرها، وعلى من نقلت إليه نقلا صحيحا لا يعتوره خلل ولا يلحقه خطأ ولا زيف، تكون بعد ذلك إذا ما نقلت لمن تأدى إليه النقل صحيحا من غير ما خلل في سياق ولا خطأ ولا سقط في إسناد تكون حجة أيضا. وإننا إذا ما صح لدينا النقل عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بشق القمر، حتى كان قسمين، وكان أبو قبيس وهو جبل بمكة كان هنالك كأنه قائم بين شقي القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا ما أتى إلينا النقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته قد أجرى هذه المعجزة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا النقل يكون ملزما لنا، وتكون هذه المعجزة كأننا نشاهدها وكأننا نبصرها. ومن عجب أنه في أقصى الشرق وفي القرن المنصرم في القرن الماضي قد وجدت هنالك بعض الأمور التي دلت على الليلة التي وقع فيها انشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما قصد ولا غرض لإثبات شيء. غاية ما هنالك أن الذين شاهدوا ذلك إذ القمر آية من آيات الله رب العالمين الباهرة، وهي تكون بحيث يراها الناظرون في الأرض، فإذا من شق القمر فإن أهل الشرق وأهل الغرب يرون ذلك في آن واحد. فلما انشق القمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرق بعض الناس على لوح حجري الليلة التي وقعت فيها هذه المعجزة، وهم لا يدرون أنها إنما وقعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما اكتشف ذلك بعد ووقع التناظر بين ما هو مثبت على ذلك اللوح الحجري وما كان من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع الأمر على وجهه، وهذا من فضل الله رب العالمين علينا وعلى الناس. وإذا فمهما أتى إلينا نقل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثبت لوقوع أمر خارق للعادة أجراه الله رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحديا وإعجازا وإثباتا لرسالته وصدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دلالة لنا ودلالة علينا ومعجزة باهرة كأننا نراها بأعيننا وكأننا نبصرها بنواظرنا، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لون آخر من ألوان الإعجاز، وهو الإخبار بمغيبات وأمور غيبية لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنطقه الله رب العالمين بأمور من أمور الغيب الماضوي في أمور كانت قد لحقت أمما قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن معاصرا لها ولا عاصرها أحد ممن لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من كان عائشا هنالك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره ربه عن أمور كانت في بدء الخليقة وما قبل ذلك، وما كان من أمم كذبت أنبياءها وعتت عن أمر ربها فأهلكها الله رب العالمين وذهب بها. فهذه الأمور التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن حاضرها ولم يكن مبصرها، ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحيث يشاهدها حتى يخبر عنها، وإنما أخبره بذلك علام الغيوب سبحانه. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلك الأمور من أخبار الأمم الماضية على النحو المستقيم، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح لنا كثيرا من الأمور، ووافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمور من أمور الكشف عن غيب محجوب لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بعده بقرون متطاولة. إنك إذا ما نظرت في كتاب الله رب العالمين في قصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وجدت ربك جلت قدرته لا يخبر عن فرعون في قصة موسى، وإنما يخبر عن الملك وعن عزيز مصر، في حين أنك إذا ما نظرت إلى قصة موسى عليه السلام تجد أن الله رب العالمين يخبر عن فرعون ولا يخبر عن ملك ولا يخبر عن عزيز لمصر. والسر في ذلك أن يوسف عليه السلام إنما وافق دخوله مصر حقبة استيلاء العماليق عليها، وهم الذين سماهم المصريون في ذلك الزمان بالهكسوس، والهكسوس في لغة مصر القديمة هم رعاة الخنازير أو هم الخنازير. وكان الجنوب وهو دائما بالنسبة لمصر حفظها الله رب العالمين وجميع أرض المسلمين، كان الجنوب دائما بالنسبة إلى مصر عمقا استراتيجيا، بمعنى أنه إذا ما أتت جحافل الغزو من شمال أو من شرق فإن المصريين كانوا ينحازون إلى الجنوب، حتى إذا ما أعدوا العدة وحتى إذا ما استقامت لهم أسباب القوة أخذوا بإعمال تلك القوة في مواجهة الغزاة الغاشمين، فما يزالون يتعاملون معهم حتى يخرجوهم من الأرض التي جعلها الله رب العالمين في رباط إلى يوم القيامة. فإذا ما نظرت في قصة يوسف عليه السلام وجدت القرآن العظيم يعبر عن تلك الحقبة بأن الذي كان يتولى الأمر في مصر في ذلك الوقت ملك وعنده عزيز يسير الأمور على مقتضى قواعد الملك وسياسة. فإذا ما نظرت بعد ذلك في قصة موسى عليه السلام وجدت أن ربك جلت قدرته يخبر عن فرعون مصر كما هو معلوم. وإذا ما رجعت إلى أصول التاريخ الذي اكتشف بعده ولم يكن معلوما حتى حلت رموز الكتابة المصرية القديمة على ما يسمى بحجر رشيد، وحينئذ استطاع الناس من أهل العلم بتلك الأمم القديمة الغادرة ومن ينظر في أمثال تلك الحقب المتطاولة من التاريخ استطاعوا أن يبينوا لنا سر ذلك الإطلاق في كتاب الله رب العالمين. فمن علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأمور؟ إن القرآن من لدن علام الغيوب، إن القرآن من لدن ربنا جل وعلا الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن غيوب ماضوية كانت قبل عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحقب متطاولات وأعوام متكاثرات بل وقرون كثيرات. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن غيوب مستقبلية، فأخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور وقعت بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما يخطب على منبره الشريف في مسجده المنير، ثم جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما يسعى يتعثر في ثوبه، فقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطبة ونزل درجات المنبر وسعى إلى الحسن فحمله فجعله عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، ثم أقبل على المسلمين الحاضرين فقال: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. لم يكن شيء من ذلك يمكن أن يدور في خلد أحد ولا في تصوره، ولا يمكن أن يسنح في أفق خياله، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره الله رب العالمين بأمور ستأتي بعد حين، وأنت خبير بأن الفتنة التي وقعت بعد ذلك بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر عن بعض ملابسات تلك الأمور، وحدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوصف الدقيق لتلك الفئات التي تنازعت بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبني المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فلما وقع الخلاف بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، كان بعض الناس ينظر إلى مكان عمار رضوان الله عليه وإلى مقامه، فلما وجدوه قد قتل في معسكر علي علموا أن الذين يناوئونه من البغاة، وإن كانوا متأولين رضوان الله على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الحسن بن علي، وكان الحسن في حدود 5 من عمره رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى أمه، كان في حدود 5، أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيد، وأن الله جلت قدرته سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل الإمام علي رضوان الله عليه، بايع المسلمون في معسكر علي الحسن بن علي رضي الله عنهما، ولكن الحسن رضوان الله عليه آثر السلامة للمسلمين وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضوان الله عليه، فكان ذلك العام يسمى بعام الجماعة. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلك الأمور قبل وقوعها بسنوات كثيرة، ومعنى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه علامة من علامات صدق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من دعائم نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها. ومعلوم أن الإسلام عندما انتشر انتشر شرقا وغربا، فما زال الإسلام ينتشر شرقا حتى بلغ الصين، وحتى ضرب قتيبة بن مسلم وهو من قواد المسلمين الجزية على أهل الصين، ثم انتشر الإسلام غربا حتى بلغ إلى حدود إفريقية الغربية عند التقائها بالمحيط الأطلنطي، وحتى وقف واحد من قواد المسلمين الفاتحين هو عقبة بن نافع، وقف على فرسه عند حدود البحر المحيط يخاطبه وأمواجه تتلاطم بزبدها يتناثر ربما على فرسه بمعرفته وعلى وجهه بلحيته، يقول أيها البحر والله لو أني أعلم أن وراءك قوما لا يعبدون الله لخطك على ظهري فرسي هذا حتى أقاتلهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولكني لا أعلم. ثم انتشر الإسلام بعد ذلك بفضل الله رب العالمين عندما تم العبور إلى أوروبا ودخلت الأندلس في دين الله رب العالمين، وانتشر الإسلام برحمة الله رب العالمين إلى الشمال حتى كان على حدود فرنسا. ثم مضت الأيام وتتابعت الأعوام وقرت القرون حتى جاء محمد الفاتح، ثم ما زال يسير تجاه الغرب في أوروبا حتى كاد البحر المتوسط أن يصير بحيرة إسلامية عربية، ولكن الله رب العالمين قدر أن يموت محمد الفاتح رحمة الله عليه، فتوقف الأمر بالفتح عند ذلك. ثم وقعت الدسائس والفتن كما سيبين لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمع الله رب العالمين له أطراف الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني إن ملك الأمة سيبلغ ما جمع الله رب العالمين لي من أطرافها حتى رأيته رؤية عين، رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونظر إليه. يقول: وإني أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني أوتيت الذهب والفضة. يقول العلماء إن ذلك كان إشارة لملك كسرى وقيصر، لأن الفرس كانوا بيضا وكان تعاملهم بالذهب، فكنزهم هو الكنز الأحمر، وأما أهل الشام فكانوا يميلون إلى الحمرة في ألوانهم وكان تعاملهم بالفضة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط على أمتي من سوى أنفسها من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها. فقال لي ربي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أستأصلها ألا أهلكها بسنة عامة. فأما السنة العامة فهي الجدب والمجاعة الشاملة، هذه أعطى الله رب العالمين إياها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة المرحومة، فأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تدركها مجاعة تذهب بها ولا تحيط بأطرافها، ولن يصيبها جدب بقلة مطر أو بندرته أو بامتناع حتى تتقدد تتشقق الأرض أقاديدا وشقوقا، وإنما قد يقع ذلك في بقعة من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتظل بقية الأمة في عافية، لأن هذا هو وعد الله رب العالمين لهذه الأمة على لسان نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن السنة 18 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت سنة شديدة جدا على المسلمين في الحجاز وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في تلك السنة منع الله رب العالمين القطر، ومنع الله رب العالمين الزرع من الأرض، وتشقق وجه الأرض أقاديد أقاديد وشقوقا متسعات، وأصاب الناس ضر عظيم، وكان ذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. كان المسلمون في ذلك الوقت يعانون أشد المعاناة، حتى إن عمر رضوان الله عليه امتنع عن إقامة حد السرقة إذ لم تتوفر فيه الشروط. كل ذلك والأصحاب متواترون وفي مدينة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم أنه حتى لو أتى الناس بأمر الطاعة على نحو مستقيم فإن ذلك لا يمنع ابتلاء الله رب العالمين أن ينزل به، ونحن لسنا كأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعة لله رب العالمين وإقبالا عليه جل وجهه، ونحن يلحقنا كثير من البعد عن دين ربنا وكثير من الوقوع في المعاصي وفي الذنوب ومن التورط في الآثام، ومع ذلك فإن الله رب العالمين يديم علينا النعمة ونخشى أن تكون استدراجا كما كان يقول الصالحون. لما وقعت المجاعة سمي العام بعام الرمادة، وعام الرمادة سمي بعام الرمادة لأن الأرض كأنها احترقت، كأن وجهها قد احترق، ثم إن الريح كانت تسفي، كانت تحمل ذلك التراب فتجعله عالقا كمثل الضباب في هذا الجو. في مثل هذا الجو كان المسلمون يعانون أشد المعاناة، حتى إن عمر رضوان الله عليه كان يربط الحجر على بطنه وكان بطنه يقرقر شيئا فشيئا من أكل الزيت، فكان يقبل على بطنه ويقول قرقري ما تقرقري، فوالله لا تطعمين شيئا حتى يأكل الفقراء من المسلمين. في ذلك الوقت وقع بالأمة ما وقع في تلك البقعة من أرض الله رب العالمين، وهي بقعة شديدة، ولكن الله رب العالمين أذن بعد ذلك برفع الكرب عن أمة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأتى الغيث والفرج من عند الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أعطاني لهذه الأمة ألا يهلكها بسنة عامة، فلن تقع علينا مجاعة معشر المسلمين حتى تذهب بنا أصلا وفصلا، ولن يصيبنا قحط شامل يشمل البلاد ويلم بالعباد، وإنما يقع شيء من ذلك في بعض أطراف الأرض ثم يرفعه الله رب العالمين متى شاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الله رب العالمين قد أعطاني ألا يسلط على أمتي من سوى أنفسهم من يستبيح بيضتهم. بيضة الشيء عزه، بيضة الشيء أصله، فالله رب العالمين أعطى لهذه الأمة ألا تتسلط عليها أمة من أمم الأرض مهما بلغت، بنص كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في صحيح مسلم: ولو تجمع عليهم من بين أقطارها، وفي رواية: ولو تجمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمعت الأمم كلها على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تستأصل بيضة هذه الأمة، يعني حتى تذهب بها وحتى تستبيح عزها، وبحيث إنها تصبح أذل أمم الأرض ذليلة غير عزيزة، فإن ذلك لن يكون أبدا. قد أعطى الله رب العالمين محمدا لأمته صلى الله عليه وسلم هذا الوعد وهو قائم بفضل الله رب العالمين، وأنت خبير بما كان من هجمات الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدار التاريخ. إن التتار قد خرجوا من أواسط آسيا ومن آسيا الوسطى كالجراد المنتشر، فما زالوا يستأصلون البلاد والعباد، وما زالوا يخوضون بقوائم الخيول في بحار الدماء حتى دخلوا بغداد، وحتى خربوا هنالك ما خربوا، وحتى إنهم ذهبوا بكثير من الأرواح ربما بلغت المليونين قتلا بظاهر بغداد من الرجال والنساء والأطفال، كل ذلك صنعه التتار، ثم أخذوا تراث الأمة فخربوا مكتبات بغداد العامرة وأخذوا تلك الكتب، وكانت قد كتبت بالحبر على القراطيس قبل أن تخترع المطبعة كما هو معلوم، فأخذت تلك الكتب فألقيت في نهر دجلة حتى اسود وجه ماء النهر من كثرة المداد الذي اختلط بالماء هنالك. وبعض المبالغين من المؤرخين يقولون إن التتار صنعوا من الكتب كتب علماء المسلمين جسرا، فمروا عليه بخيولهم حتى عبروا إلى الجهة المقابلة، عاتوا في الأرض الفساد وقتلوا العباد وخربوا البلاد، وكانت ملحمة عظيمة جدا في تاريخ الإنسانية. ولكن الله رب العالمين قيض لهذه الأمة جند مصر حفظها الله رب العالمين، فخرج المصريون بفضل الله رب العالمين ملتحمين بجند الشام، فما زالوا رحمة الله عليهم ورضوانه ينازلون التتار حتى كسروهم، وحتى دخل التتار بعد ذلك في دين الإسلام العظيم. ودين الإسلام العظيم له خاصية عظيمة جدا، إذ هو دين الفطرة، بل هو الفطرة، فإنه ما أتى قوم قط فكانوا في وسط أمة الإسلام وهي ملتزمة بدين ربها إلا دخل أولئك القوم في دين الله رب العالمين أفواجا، وإلا غلب الإسلام بسماحته وقواعده وتوحيده وأصوله ومبادئه على كل تلك المبادئ والأصول لأولئك الأقوام الذين حاولوا ما حاولوا من مذلة المسلمين وتملكهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه لو تجمع على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بأقطارها، من بأقطار الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، لو تجمع على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بأقطار الأرض من أجل أن يستأصلوا الأمة فإنهم لن يبلغوا من ذلك شيئا. هذا وعد الله رب العالمين لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الوعد ما زال كما ترى بفضل الله رب العالمين على تتابع العصور وكر الدهور، ما زال هذا الوعد قائما يراه الناس بأعينهم بفضل الله رب العالمين، لأن هذا الحديث الذي معنا في آخره عند سوى مسلم رحمة الله عليه ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قد لهم حتى يأتي أمر الله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يقول العلماء في شرح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل أمر الله في هذا الحديث هو قيام الساعة؟ قالوا إن ذلك لا يكون. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة تقوم على شرار الخلق يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر، وهذه طائفة منصورة لا يزالون على الحق ظاهرين منتصرين عالين حتى يأتي أمر الله، فلو كان ذلك كذلك لوقع التعارض بين الحديثين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لن تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لن تقوم الساعة ولن يقيم الله رب العالمين القيامة وفي الأرض من يقول الله الله، بل سيصبح الناس بمبعدة عن دين الله رب العالمين يتهارجون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما تتهارج الحمر. وهذه الطائفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم طائفة ثابتة منصورة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله رب العالمين لا يضرهم من خذلهم. ولذلك يقول العلماء إن أمر الله الذي سيتأتى هاهنا فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو تلك الريح اللينة التي تكون قبل قيام الساعة، والتي تغشى الأرض فلا تدع أحدا في قلبه ذرة من إيمان إلا قبضته، ويبقى في الأرض بعد ذلك شرار القلب. فيقول العلماء إن أمر الله الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لتلك الطائفة هو تلك الريح اللينة التي تقبض الأرواح المؤمنة بحيث لا يبقى في الأرض إلا شرارها، يتهارجون كما تتهارج الحمر، ولا يستطيع الواحد منهم ولا يعلم اسم الله رب العالمين، لا يستطيع أن ينطق بلفظ الله باسم الله رب العالمين ولا يعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وهذا واضح بفضل الله رب العالمين، وجند مصر المنصورة بفضل الله رب العالمين، كما أصبح في يوم من الأيام صخرة تنحسر عليها أمواج مد التتار الزاحف كالجراد لإهلاك الزرع والضرع وإهلاك العباد وإبادة البلاد. لما كان أولئك الجند المصريون قائمين بذلك الواجب الديني العظيم في ذلك الزمان، قاموا أيضا في وجه جحافل الصليبيين الآتين من الغرب من أجل استعادة بيت المقدس، فقيض الله رب العالمين لهم أيضا جندا من المصريين مع إخوانهم من الشاميين حتى وقفوا أمام ذلك الزحف، وكانوا قد عاتوا في الأرض المقدسة الفساد، حتى إن الميازيب على أسطح الدور والميزاب أنبوب يجعل على سطح الدار، فإذا ما نزل المطر وتجمع الماء جعله ذلك الأنبوب مطرودا بعيدا عن جدار الدار وجعله بمبعدة عن التجمع على سطح الدار، حتى كانت الميازيب لكثرة القتلى كانت الميازيب تسيل بالدماء. ولكن وعد الله رب العالمين لنبيه في أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى الوجود ظاهرا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطاني ربي جل وعلا لأمتي ألا يسلط عليها من سوى أنفسها من يستبيح بيضتها ويستأصل شيفتها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وهذه هي المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث رواه سعد بن أبي وقاص وأخرجه مسلم في صحيحه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا، يعني ثلاث خصال، فأعطاه الله رب العالمين اثنتين ومنعه واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، يعني بالقحط وبالمجاعة المهلكة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يغرق أمتي ألا يهلكها بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها فمنعني. إذن الذي يخاف منه في الحقيقة ليسوا هم الأعداء من الخارج، وإنما الذي يخشى منه في الحقيقة هو تمزق الداخل، هو أن تثور الفتن في الداخل، هو أن يقع القتال والتلاحم بين أهل الداخل بين المسلمين بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله رب العالمين قد أعطاني لهذه الأمة المرحومة خاصية مميزة، وهو أنه لا يسلط عليها من الأمم الخارجة عنها من يؤثر فيها تأثيرا يبلغ منها حتى النقاع، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وهذه هي الحالقة عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن استقر الأمر في جزيرة المسلمين في جزيرة العرب يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الشيطان قد أيس، يعني قد يأس، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. إذن هذه الفتن التي تقع بين المسلمين وهذا التقاتل الذي يكون بين المسلمين هو ما يخاف منه، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على جمع الكلمة وعلى لم الشمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أول ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما بين لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم إنما المؤمنون إخوة، فجعل الله رب العالمين المؤمنين كالجسد الواحد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الجسد الواحد إذا ما اشتكى منه عضو تداعى، يعني دعا بعض الجسد بعضا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وليس هذا على سبيل المجاز وإنما هو على سبيل الحقيقة، لأن المواد الكيميائية التي تكون موجودة في الجسد الحي إذا ما أصيب عضو انطلقت من مكامنها حتى يصير الجسد كخلية من خلايا النحل عاملة، وحتى يصير الجسد كالآلة الواحدة المتضافرة من أجل أداء مهمة بعينها، إذا أصيب عضو من أعضاء الجسد تداعى سائر الجسد، يعني ضع بعض أعضاء هذا الجسد بعضا من أجل أن يغيثوا جميعا هذا العضو المصاب، فتفرز تلك المواد وتتعامل تلك الأعضاء وتلك الأنسجة على نحو معين منضبط من أجل إغاثة ذلك العضو الذي أصيب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هؤلاء المسلمين، إن هؤلاء المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأخوة المفقودة بين المسلمين وهذا التراحم المفقود بين المسلمين هو الذي ينبغي أن يلتفت المسلمون إلى تحصيله، لأن المسلمين لا ينفد إليهم أبدا إلا من ثغرات تحدث بينهم، وأما إذا ما تماسكوا فكانوا كالجسد الواحد فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تؤثر فيهم قوة مهما بلغت، ولا يمكن أن يؤثر فيهم أمر من الأمور مهما عظم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا الحديث في تلك الرواية التي أخرجها أبو داود وكذلك عند الإمام أحمد في مسنده رحمة الله على علمائنا أجمعين، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين، فسماهم أئمة مع دمغهم ووصفهم بالضلال، لأن هنالك أئمة للكفر نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة البدعة وأئمة الضلال الذين يجعلون المسلمين متناحرين بينهم والذين يمزقونهم مزقا ويفرقونهم فرقا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه في نفس الحديث سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته تنبأ مسيلمة الكذاب وتنبأ طليحة بن قويلد وتنبأ الأسود العنسي في اليمن وتنبأت امرأة يقال لها شجاع لما تزوجها مسيلمة ودخل عليها في ليلة البناء بها كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه، قال لها شعرا فاحشا لا يخرج من رجل مستقيم المروءة فضلا عن أن يكون نبيا يخاطب نبية، ولكن كذلك كان الأمر حتى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مسيلمة نبي الله إلى محمد نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا دمغه فيه بوصف الكذب، فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يؤتيها من يشاء والعاقبة للمتقين. ثم كان ما كان من قتله بعد ذلك، وكان ما كان من قتل الأسود العنسي، وكان ما كان بعد ذلك من رجوع قليحة بن خويلد إلى حضيرة الإسلام بعدما تنبأ وادعى النبوة وهاجم مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخيله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في هذا الحديث العظيم أنه لا يخشى على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المجاعة الكاملة الشاملة، ولا من الغرق أن ينزل بأقطارها، ولا يخاف على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تجمع جيوش الأرض من أجل استئصال شأفتها واستباحة بيضتها، وإنما يخشى على أمة محمد من أنفسها. لم يجعل ربنا لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر مخلصا، من هذه الفتن التي تحيط بالأمة حتى تتمزق الأمة إلى فرق، وحتى تتناحر الأمة، حتى تذهب ريحها، وحتى تتبدد قوتها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرص ما يكون على جمع الشمل وعلى إزالة أسباب الفرقة والخلاف، فإنه لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر وكان معه المهاجرون والأنصار، وذهب غلام لعمر رضوان الله عليه يقال له جهجاه، ذهب يسقي فرسا لعمر عند عين الماء أو حوضه، وجاء رجل أنصاري فكسعه غلام عمر، يعني ضربه على دبره، فعندئذ التفت الأنصاري إليه فوجده منسوبا إلى المهاجرين. وحينئذ عندما دب الشجار بينهما خرجت الصائحة تقول بمحضر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين يا للأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار، بهذين الاسمين الشريفين بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كان بينهما تضارب بالأكف والجريد والنعال، خير الخلق بعد الأنبياء على الأرض بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع بينهم هذا الأمر من أمور الخلاف، يصل إلى حد التضارب بالأكف والجريد والنعال. يا للمهاجرين يا للأنصار. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أو قد قلتموها دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة العصبية. عندما تكون العصبية قائمة في النفس، عصبية لجنس، عصبية للغة، عصبية لأرض، عصبية لعائلة، عصبية للجغرافيا، عصبية للتاريخ، عصبية لأمر لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه، هذه العصبية منتنة. وإنما الناس عند الله رب العالمين سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وإن ميزان الله رب العالمين لا يثقله إلا الحسنات. وأما من أتى ربه جل وعلا بسيئات كثيرات ثم يريد أن يدخل جنة الخلد وأن يفوز بجنة عدن، فهيهات هيهات، ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم ينادي أحب الناس إليه يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ينادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرابته وعشيرته ويقول لهم لا يأتيني الناس يوم القيامة بالحسنات وتأتوني أنتم بالدعاوى، فإنه من بطأ به عمله لم يسرع به حسبه، من بطأ به عمله من جعله عمله مبطئا فإن حسبه ونسبه لن يغني عنه من الله شيئا، من بطأ به عمله فلن يسرع به نسبه، من بطأ به عمله فلن يسرع به حسبه. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نزيل الخلاف من بيننا، علينا أن نصل من قطع من الأواصر التي أمر الله رب العالمين بوصلها، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن بأسنا سيكون بيننا وأن قوتنا لن تكون إلا في دحر بعضنا بعضا وإلا في اعتداء بعضنا على بعض، إلا وفي نهب أموال بعضنا لبعض، إلا وفي إراقة دماء بعضنا لبعض. هذا هو ما يخافه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله رب العالمين سيفتح علينا الدنيا وأنه لا يخاف علينا الفقر، يقول أما والذي نفسي بيده ما الفقر أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم وأخشى أن تفتح عليكم الدنيا. انظر إلى عظمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يخاف علينا من الفقر وإنما يخاف علينا من انفتاح الدنيا بزهرتها. ونحن وإن كانت الجملة الغالبة منا تشكو الفقر فإنها تتمتع بما لم يتمتع به آباؤها ولا أجدادها، والله رب العالمين فتح علينا من الطيبات ما لم يره آباؤنا ولا أجدادنا، وقد آتانا الله رب العالمين من الملك الظاهر ومن العز الباهر، وآتانا الله رب العالمين من صنوف النعيم ما لم نكن نحلم به ولا نتخيله ولا آباؤنا ولا أجدادنا، هذا كله آتانا الله رب العالمين إياه، ولكن هل قربنا ذلك إلى طاعة الله رب العالمين؟ أبدا. إن آباءنا وأجدادنا كانوا على قلة ذات أيديهم قريبين من الله رب العالمين، كانوا لا يجدون ولكنهم كانوا طيبين حقا، طيبين صدقا، كانوا طيبين باطنا وظاهرا، وكان الأمر أمامهم واضحا ويعرفون الحلال من الحرام على نحو مستقيم. فلما فتحت علينا الدنيا هل قربتنا من الله رب العالمين كما يجب؟ إذ ينبغي علينا أن نزيد في شكر ربنا جلت قدرته على نعمه التي آتانا إياها، إنما زادنا ذلك بعدا عن الله رب العالمين وتمزيقا للصلات بيننا، فلا تكاد تجد أخوين على وئام في هذه الحياة، وإنما تجد الدنيا عندما دخلت بالملك في ذات الأيدي تمزق الأواصر، فكلما اقتربت الدنيا بعدت تلك الصلات الطيبات وأتى إلى القلب من الدغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الشقاق والنفاق على قدر ما آتى الله رب العالمين الخلق من طيبات ونعيم الحياة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخشى علينا لا من الفقر ولا يخشى علينا من عدو خارج يمكن أن يؤثر فينا شيئا، ولا يخشى علينا من المجاعة الشاملة ولا من الغرق ولا من القحط، ولكن يخشى علينا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون بأسنا بيننا. فعلينا أن نلتفت إلى هذه المعجزة النبوية الظاهرة، وعلينا أن نتوحد صفا واحدا في في مواجهة الشيطان الرجيم بجنده من كل صوب وفج، حتى يؤتينا الله رب العالمين المنعة وينعم الله رب العالمين علينا بالعز والنصر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم انزل علينا رحمتك واشملنا واغشانا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك، اللهم اغشنا بسكينتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وأعلي راية المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وصن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم احفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجمعنا دائما على خير يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وتقتل موازيننا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.